بالعيش فينا انت العين اللي ما بتنام عند القلعه اللي بتحمينا والحضن اللي بيدفينا. مستمعي امواج وين ما كنتوا عم تسمعونا يسعد اوقاتكم بكل الحب ومع كل الحب بنبدا معكم مشوارنا من طرطوس. رافقكن على مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف. معينا مع بداية فصل العطاء والخير فصل الربيع بدأت بشائر النصر. مبارك لسوريا هذا النصر، مبارك لأبطال الجيش العربي السوري. نهدي هذا النصر لروح كل شهيد ضحى بدمائه كرمى للوطن. هذا النصر قطاف ثمار 7 سنوات عجاف مرت على سوريا. للحديث عن أهمية هذا النصر اليوم معي عبر الهاتف من دمشق الدكتور محمد عيسى، خبير عسكري واستراتيجي. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد. ميدانيا سوريا تنتصر ودمشق آمنة والغوطة باتت تقريبا خارج المعادلة، كيف سيلقي هذا النصر بظلاله على المشهد الميداني في سوريا؟ رغم أهمية هذا النصر يعني ما زال هذا النصر منقوصا. نعم. منقوصا قبل تحرير 6,000 مختطف جندي ومختطف موجودين في دوما، ولكن بجهود الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة أعتقد أن هذا التحرير سيتم في الساعات القليلة القادمة، ووقتها تكتمل الفرحة بعودة 6,000 مخطوف ومعتقل في سجون ما سمي سجن التوبة في دوما، وستكون فرحة الأهل كبيرة جدا بعودة هؤلاء توازي فرحة النصر أيضا. نعم. لكن يعني أهمية النصر هناك من جوانب متعددة. أولا من الجانب العسكري، هناك مخطط أمريكي لوصل منطقة التنف حيث تتواجد المجموعات الإرهابية بمنطقة الغوطة، وهناك جيب موجود في منطقة الرحيبة زيرود الناصرية. هذا الجيب يمكن استكماله ووصله أيضا بمنطقة أخرى موجودة في شرقي أو غربي منطقة دير الزور أو ما يعرف بالمحطة الثانية. نعم. وبالتالي إعادة تشكيل أو ترميم داعش إذا صح التعبير لتصبح قوة ضاغطة تفصل بين سوريا والعراق، وهذه القوة ستهاجم وفق المخطط الأمريكي كانت ستهاجم دمشق إما لإسقاطها أو على الأقل لفرض شروط لا تستطيع الحكومة السورية تجاهلها، كونها سوف تكون نيران هؤلاء على أبواب دمشق وفي كل شوارع دمشق. نعم. الآن سقط هذا المخطط كليا وخرج، سقطت أيضا الماكينة الإعلامية التي كانت تستند أساسا إلى موضوع الغوطة الشرقية والمهجرين والمدنيين والكيماوي، وهذه المعزوفة خرست. أين المساعدات الإنسانية التي كانوا يصروا في كل جلسة لمجلس الأمن على ضرورة إيصالها. الآن خرج المدنيون إلى مناطق الدوير ومناطق أخرى. لماذا لا ترسل الأمم المتحدة قوافل إغاثة إنسانية تتضمن الطعام واللباس وغيرها؟ إذن هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق. هي أجندة إعلامية غربية الغاية منها الابتزاز السياسي والتوظيف الإعلامي لا أكثر من ذلك ولا أقل. نعم. السؤال الذي يعني يمكن يطرح، وماذا عن الأهمية الاقتصادية لعودة الغوطة؟ الغوطة كانت تشكل سلة غذاء لدمشق، خاصة في المواد الخضار والفاكهة، وكانت تمتد حتى إلى أكثر من دمشق. مساحات شاسعة. نعم. نعم. إضافة إلى أن كل المعامل الصغيرة والورشات الصغيرة التصنيع والأعمال الحرفية كانت متواجدة حقيقة في منطقة الغوطة، وهناك تقارير تشير إلى حوالي 12 ألف منشأة حرفية ضخمة موجودة في كانت في الغوطة الشرقية. هذه كانت معطلة وخارج الخدمة. نعم. يعني على رأسها مثلا الموبيليا، وصناعة المفروشات و قضايا أخرى كثيرة. لكن الأهمية الاقتصادية تكمن في إعطاء فضاء لدمشق. تعلمين أن رأس المال جبان، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقيم مصنع يعتقد أنه يمكن أن تصيبه قذيفة إرهابية يضيع كل ماله بلحظة واحدة. الآن دمشق آمنة على مسافة أكثر من 60 أو 70 كيلومتر عقب تواجد إرهابي. نعم. يعني وبالتالي العجلة الاقتصادية يمكن أن تنشط، وهذا سيعزز الوضع الاقتصادي لسوريا. نعم. ومن جهة أخرى من الجانب السياسي سيجعل يعني الدولة السورية في حل من تلك الضغوط التي كانت يمكن أن تمارس. نعم. وأهم جانب في الجانب السياسي هو إسقاط منصة الرياض التي كانت قد فرضت نفسها كمفاوض الهيئة العليا للمفاوضات ودعمها الغرب في ذلك. الآن على ماذا تتكئ تلك المنصة المتشددة والتي ترفض أي حل سياسي قد يكون معقول للشعب السوري؟ على أي شيء يمكن أن تستند؟ نعم. طالما أن جيش الإسلام ها هو الآن يعني تحت أقدام الجيش العربي السوري، المجموعات الإرهابية خرجت، إذن لم يبقى لديهم شيء، خاصة السعودية، يمكن أن تعول عليه في الضغط على سوريا، لأنها لم تملك أدوات كبيرة موجودة في الميدان. يبقى لها فقط الجانب الإعلامي، أو يمكن أن تنتقل في دعمها للمجموعات إرهابية من صنف آخر. نعم. إذن دكتور، محمد، يعني هون إذا بدنا نحكي سياسيا، برأيك كيف ستجير موسكو هذا النصر لدفع مسارات التسوية السياسية في كل من أستانا وسوتشي في وجه المحاولات الغربية التي تحاول حصر الملف السوري في محادثات جنيف؟ لأكون صريحا معك، يعني أنا من خلفية عسكرية، والحقيقة لأنه لست مقتنعا بأي عملية سياسية. أي عملية سياسية يمكن أن تجري أو نتفاوض فيها على مستقبل سوريا مع مجموعات شيشانية وتركمانية وشركسية ومن دول من 100 دولة، قادمون من 100 دولة. يعني الجيش التركماني هو الجيش قادم من الصين، كيف يمكن مثلا التفاوض على حل سياسي معه؟ هؤلاء لا يملكون مشروعا سياسيا. نعم. هو مجرد أدوات. أدوات لا يملكون مشروعا سياسيا، وبالتالي الحديث عن تشويات سياسية يعني أعتقد أنه لعب في الوقت الضائع لا أكثر من ذلك ولا أقل، وشكل من أشكال التسلية السياسية. الحقيقة الوحيدة التي يمكن قبولها هي ما يصنعه الجيش العربي السوري في الميدان. إذن كلمة الفصل للجيش العربي السوري. ما زال منذ 7 سنوات نتحدث عن مؤتمرات مهمة. أين مؤتمر جنيف واحد؟ ولا أدري الرقم الذي وصل إليه مؤتمر جنيف 7، 8، 9 على أدري. لكن ماذا قدم كل هذه المؤتمرات؟ حقيقة لم تقدم شيئا. الذي يقدم ويفعل على الأرض هو الجيش العربي السوري، وبالتالي تترجم هذه المكاسب التي يحققها الجيش تترجم مكاسب سياسية. لننظر الآن إلى وضع الدولة السورية كيف كان قبل سنة فقط وكيف هو الآن، قبل شهر وكيف هو الآن. لكن الجيش العربي السوري أظن أن لا يمكن لقوة عسكرية منظورة أو حتى عالمية في ظروف التداخلات الدولية الحالية ووجود سوريا في حلف مقاومة كبير جدا وتدعمه روسيا دعما استراتيجيا كبيرا، لا يمكن للجيش العربي السوري أن توقفه أي قوة عسكرية. وسمعنا تهديدات هنا وهناك وكلها ذهبت أدراج الرياح. الجيش العربي السوري ماضي إلى تنفيذ مهمة أخرى في منطقة أخرى. البعض يتحدث عن يعني جنوب سوريا، والبعض الآخر يتحدث عن منطقة الجيب التركماني الموجود يعني اللي هو تلبيسة، الرستن، الحولة، هؤلاء مثلث تركماني، تصفية تلك المنطقة. ووصل حماة بحمص، وبالتالي تأمين مؤخرة الجيش الذي يمكن أن يذهب إلى أدلب. هناك كثير من الخيارات، لكن هذه الموازنة أو اختيار الهدف الثاني تدخل من معايير كثيرة وشروط كثيرة تحددها القيادة السياسية والعسكرية وأيضا الظروف الميدانية. لكن المهمة القادمة للجيش العربي السوري ستخلق أيضا نصرا لا يقل عن انتصار في الغطاء. بمعنى آخر أن الانتصارات تبدأ صغيرة ثم تكبر فتكبر كمتوالية هندسية، وبالتالي قد تكون درعا أحد يعني الأهداف المحتملة، الجبهات المحتملة القادمة. نعم، لكن مع هذا كل هذا تقولات، وربما يكون التضليل الاستراتيجي لجهة العمليات العسكرية هو أحد أهم يعني عناصر صناعة القرار العسكري. أقصد القرار العسكري يعتمد أساسا على فكرة التضليل الاستراتيجي. يذكرني هذا بقول مشهور لحكيم صيني، حكيم في الحرب، حكيم الحرب الصيني، صن أزو، يقول إذا أردت أن تهاجم في الشرق فاصنع ضجة كبيرة في الغرب. نوع يعني من الإلهاء. نعم، هو تضليل العدو على جهة الهجوم الرئيسي. لكن ليتوقع العدو والهجوم على أكثر من محور وفي أكثر من جهة وعلى أكثر من جبهة، ويوزع قواته كيف شاء. لكن الجيش العربي السوري يعرف الهدف القادم بدقة، ويعرف أسلوب التضليل المناسب لمباغتة تلك الجبهة أو تلك الجهة، واستثمار النجاحات السريعة التي يمكن أن يحققها عنصر المفاجأة. نعم، إذن نقول يعني لا شيء سيقف بوجه أبطال الجيش العربي السوري في طريقه لتحرير كافة الأراضي السورية، وبانتظار تحرير المخطوفين أيضا، ونأمل وصول إلى تسوية سياسية حقيقية. كل الشكر لك ضيفي عبر الهاتف من دمشق الدكتور محمد عيسى، خبير عسكري واستراتيجي. شكرا جزيلا لكم. جيشنا الأبي سوري عربي، جيشنا الأبي سوري عربي، يحمي لنا الحمى ويرهب العدا، يحمي لنا الحمى ويرهب العدا، قوامه أنا وأنت وهو، جميعنا له اليوم جيشنا مقاتل مقاوم